وهل العظم مني واشتعل يرثني ويرث من آل يعقوب.

النبي يا رب. الله يقويك، الله يقويك يا رب، الله يقويك، الله يقويك لابن النبي يا رب، يا رب. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا واشربي وقري عينا. الله عليك يا النبي، الله يفتح عليك، الله يزيدك، الله يديك الصحه، الله يفتح عليك ويزيدك ويديك الصحه لك النبي يا رب. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، يا صلاه النبي. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوم ذا تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا فأتت به قوما ذا تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أمك